السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. أنا عندي مشكلات في ال نعم كان عندي امتحانات. كان عندك امتحانات وبعد ذلك كان عندك امتحانات وبعد ذلك ماذا كان؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك الله محمد بن رمضان. ما حكم مبادرة الإسكان للتمويل العقاري؟ تلك تحوي شروطا ربوية في ثنايا هذه العقود. كيف نرد على من يقول إن أقوال مؤلفات شيخ الإسلام تنمية حرفت؟ أدري ماذا نرد. إذا كان كتاب معتمد لدى الناس قبل، كيف نرد يعني؟ دائما لأن يتعبد الله بكلامه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يفضلك يا مولانا. الحمد لله يا رب دايما. في كم سؤال حضرتك عايز اسالك فيهم بس؟ اتفضل. اطول عليك. دلوقتي انا في الشغل وشغالين في مصنع انا وزميلي وكده، فكان بيديني كل شهر مبلغ يعني 100 جنيه يقول لي طلعها لله لاي حد محتاج. تمام. انا كشخص يعني معايا ظروفي الشهر ده تعبانه وعليا ديون والكلام ده كله، هل يجوز ان انا اخدها لي؟ هتستمر كده شهريا يعني تاخد فلوس الناس؟ هو بيديني كل شهر حاجه من القبض بتاعه ويقول لي لا مش كل شهر، هو بيقول لي ده لاي حد محتاج يكون محتاجه يعني. فانا الشهر ده عليا ديون والكلام ده، هل يجوز لي ان انا اخدها؟ هل تستطيع تقول له ذلك؟ لا ما اقدرش يعني، هتبقى محرجه لي انا. لكن هو اذا عرف ماذا سيقول لك؟ نعم. اذا هو علم ماذا سيقول لك؟ لا مش هيقول لي شيء يعني، مش هيقول لي حاجه. خلاص اذا كان كده مش هيقول لك حاجه، جاهز اذا كنت محتاجها. تمام. وسؤال كمان يا شيخ، دلوقتي في واحده هو راح يتقدم لها، وطبعا هي محترمه وتصلي وكويسه والكلام ده كله، بس والدها كان عليه قضيه يعني سجن في قضيه نصب والكلام ده كله. هي قاعده بتتربى متربيه مع ستها، فهو تركها من اجل يعني اهله قالوا له سيبها عشان خاطر ابوها. هي متربيه مع ستها وام امها يعني ما لهاش علاقه بوالدها خالص. هنا الامر هو يكمل معها ولا يسيبها خالص؟ يحل مشكلتهم مع اهل بيته. تمام. يعني في الحال كده يعني تجوز لي اللي هو يتجوزها يعني كويسه يعني مش وحشه. والله يا اخي الكريم، الله قال: ولا تزر وازره وزر اخرى. جزاكم الله يعني خير. هل نتركها بدون زواج؟ بس استرضي اهلهم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. انا كان عندي امتحانات في الكليه تمام. ايوه. انا قصرت فيها تمام يا شيخنا. نعم. فهل لو انا دعيت ربنا ان انا مثلا اجيب فيها درجات حلوه هل ربنا هيستجاب دعوتي ولا لا؟ والله انت عليك بالدعاء والله كريم. طب ما هو انا قصرت يعني هل الاخذ بالاسباب يعني تركها هل بيؤثر؟ أنت أجبتك من الممكن أن يعملوا لجان رأسة. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ محسن. دكتور محسن بن محمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى بارك الله في علمك ومالك ولدك. ولك بمثل. تفضل. ما حكم الرواتب أو المعاشات التي تؤخذ من وزارة التضامن الاجتماعي بعد سن التقاعد وبعد الوفاة؟ وما الفرق بينها وبين شركات التأمين التي لا ده إجبارا، ده إجبارا من الحكومة، والحكومة بارك الله فيك عبد الرحمن السكة وقع بس إجبرنا الحكومة، والحكومة تعطي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحكومة تنفق على الناس بعد كبار سنهم بارك الله فيك، لا بأس بذلك. تفضل. السلام عليكم. أنا كنت عايز في سؤال اتكرر مع حضرتك كذا مرة اللي هو بتاع القطرة المعلقة اللي بتنزل بعد الوضوء، بعد الحمام والوضوء. نعم. انا عندي المشكله دي وبفضل الله يعني بتعامل معاها بطريقه حبيت يعني انقلها للاخوه يعني. اتفضل. انا بفضل الله بعد ما بعمل اتبول او كده باخد قطعه منديل كبيره من بتاعه المطبخ اللي الزوجه بتنشف بيها الطباق وبحطها في البلطات، وبعد كده بطلع اعمل حركات الصلاه الطبيعيه او اتنطط تنططين واقعد على الكرسي واقوم اكني بصلي، فبفضل الله بتنزل قطره في ثانيه. جزاك الله خير. بنتظر بقى مده وبعد كده بقى ارمي المنديل واتوضا وخلاص على كده. والله يعني ربنا يبارك في حضرتك وينفع بعيدنا. وياكم. شكرا لكم يا حسن. يقولون في مشكله ما في اشعارات توصل للناس، الخلل هذا من الفيسبوك او من عندنا؟ ها؟ من الفيسبوك بعد شلون ترسل إليهم رسالة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. لو سمحت إذا تصدقت على شخص بصلاة هل تقام الصلاة؟ لا. هل تقام الصلاة؟ ليس هناك دليل على أنك تتصدق على أحد بصلاة. لا, لا, لا يصلي أحد لأحد. لا لا أقصد هذا يعني بعد صلاة الفجر. أيوة. أتى شخص لم يصلي الفجر. أيوة أيوة أيوة. صلاة ثانية. نعم. وبعدين هل يقام الصلاة؟ يعني الجماعة الثانية هل تقام لها صلاة؟ نعم. لا, لا بأس. أنا متنفل، أنا أصلي الجماعة، أنا صليت الفرض. أيوة أنت صليت، تريد تصلي جماعة ثانية، لا بأس بإقامة الصلاة مرة ثانية. طب لو متنفل يعني نافلة كراتبة الظهر ودخل معي أحد قبل ابتداء الصلاة هل تقام الصلاة؟ أنت دخلت في راتبة الظهر. نعم. أنت ستصلي أنت الراتبة، لا تقيم للراتبة الصلاة. الرواتب النوافل للرواتب لا تقام لها الصلوات. حتى لو طلب مني شخص أن أصلي به يعني أنا بنية راتبة الظهر وهو بنية مثلا صلاة الظهر. راتبة الظهر ركعتين، أنت متفقان ولا إيه؟ على العموم على العموم الإقامة ليست بواجبة على أي حال. السلام عليكم. يا أخت هدى يقولون مشكلة عامة في الفيسبوك، ممكن ترسل له رسائل بصفة عامة ليست هنا فقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل الله يحفظكم. بارك الله فيك. دلوقتي عندنا يا شيخ ثلاث مقادر بتوع العيلة، ربنا يبارك في حضرتك. والدي أراد إن هو يجدد المقادر دي، لأن الثلاث طرق دولت جالهم فترة جامدة جدا من الزمان، فاتمالوا جثث وكده يعني، فهم عاوزين يعملوا أربع عيون تانيين فوق الطرق دي، لأن السقف بايش وكده، فهم هيصلحوه ويحطوا فرش وغطا ويبنوا فوق المقادر دي ثلاث عيون أو أربع عيون تانيين، وفي الوقت بقى خلاص ما عادش حد يخش بالنسبة للثلاث طرق التحتانيين دولت يعني. فحكم الأربع عيون دولت اللي احنا هنعملهم من جديد على أساس إن التانيين ما عادش قابلين أي حاجة يعني. على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، لكن الضرورات قد تجوز ذلك. إذا لم تكن الضرورات قد تجوز ذلك، لأنه ليس عندكم مكان لدفن الموتى فيه إلا بهذه الطريقة. فالله سبحانه وتعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طب سؤال اخر يا شيخ. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. طب دلوقتي انا امام مسجد، وكنت خدت فتوى من حضرتك ان صلاه التهجد بالنسبه لبعض صلاه التراويح جائزه بان يثاب عليها. طب دلوقتي كيف اجمع الناس تاني في صلاه تانية خدت بقى حضرتك ببعض صلاه التراويح لفتره معينه يعني، وجمعهم تاني في نفس الليله واصلي ظهر؟ ده جائز؟ ما فيش مانع، مش لك ما يمنع. هل عندك ما يمنع؟ أنا سمعت من حضرتك من فترة، ربنا يبارك في حضرتك، اللي أنت قلت بأنه سار عليها، ولكن إزاي اللي إحنا نجمع تاني الناس في صلاة تانية تسمى صلاة التهجد؟ عفواً أنا قلت ماذا؟ لا نساب عليها؟ حضرتك قلت بأنه سار عليها، ولكن فعلها ليس قائم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا حبيبي، بس صبراً، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال كاشف: كنت لا تشاء أن تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. فمن كل أوقات الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى إثر ذلك تجوز الصلاة في أي وقت من أوقات الليل. أما كيف تجمع الناس هذه ليست مشكلتك، صلي في المسجد واللي يحب يأتي يأتي، بس ما في مشكلة. طيب هل يجوز، بارك الله فيك، معلش انا اسف طولت على حضرتك عشان اخواني برضو يتسع بهم المقام، هل يجوز ان احنا برضو نبقى ننده مثلا بعد الساعه 12 ولا حاجه؟ لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. هذا الاحداث، هذا هو الاحداث، لم يرد احداث. الله يسلمك. ما نبداش ولا حاجه، تنشغل عادي ويصلي والقلب يصلي. نعم نعم، والناس تعرفت على هذا، ان صلاه التهجد الساعه مثلا واحده، كلهم عرفوا ذلك وبداوا يرتبون انفسهم عليه. طيب كم ركعة يا شيخ مصطفى ممكن؟ الأمر مفتوح. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: نعم، أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. نعم. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فأتر واحدة. وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيك. ورفع الله قدرك، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. الله يبارك الله. حياك الله حبيبي. السلام عليكم. سعد الله بكم. مرحبا يا أبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. سؤال، معلش أنا طبعا تابع حضرتك طول عمري. الله يغفر لنا ولك. حضرتك انا سالت حضرتك كده في شويه يعني التوكيل بتاعي، فسمعت طبعا كلام حضرتك ونفذته طبعا. الله يغفر لنا ولك. فدلوقتي في حاجه جديده ماشي نازله اسمها التمويل العقاري. ما هي هي ولا في حاجه تانية؟ لا، ما هو هنا التمويل العقاري توفر السلعة موجود. طيب تمويل عقاري من اللي بيمولك؟ البنك؟ بنك. طيب بياخد الذي موله بفائدة أو بدون فائدة؟ ما قاليش إن أنا هاخد الفائدة قد إيه. طيب عفوا، عندك صورة العقد؟ لا ما عنديش صورة العقد. طيب شوف صورة العقد وأرسلها لنا الله يحفظك. يعني هو لو في نسبة أمتعت طبعا لو البنك لن يعمل شيء لله، البنك بيعمل شيء لله. بس انا اكلمك، هل البنك يمتلك السلعة وهو الذي سيبيع لك؟ البنك هو اللي يملكها عشان انا، لا البنك هو يشتريها عن طريقي، يعني انا اشوف الحاجة موجودة عن مثلا عند محمد. البنك لا معلش يجي يعينها ويديها. البنك لا يبيع ولا يشتري ولا يسمح له بذلك في القوانين الدولية، انما البنك سيدخل ممولا نيابة عنك ويأخذ ما دفعه منك مع الفائدة، هذا نظامه. وهذا لا يجوز وهذا ربا. الله ينجينا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي عند حضرتك سؤالين يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول، هل يجوز أن أقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي علمنا النبي إياه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر. هذا من باب الأدب يعني؟ من باب لزوم الشرع الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي بدعة أم يعني يحمل الوزر من نقولها؟ لا ما أستطيع أن أقول يحمل الوزر، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب وخارج الصلاة؟ سيد ولد آدم محمد رسول، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. السؤال الثاني، ما رأي حضرتك في الإمام أبو حامد الغزالي؟ من؟ الإمام الغزالي. الغزالي من المعاصر ولا القديم؟ لا القديم. الإمام الغزالي هذا حاطب ليل في كتبه، في كتبه الصحيح والضعيف جدا والآراء التي ليس عليها مستند، مخلط في كتبه. وكان أشعري المذهب. طيب كان أشعري المذهب، هو أضفت إلى البلايا بلايا أخرى. يعني نبتعد عن كتب. والله أنا أنصحك بكتب إجمالا، وأنت رجل لا تستطيع التمييز، لا أنصحك بكتب. أما إذا كنت شابا مميزا تعرف عمومات الشريعة وتعرف المخالفات لها، قد يقول لك قائل اقرأ وخذ الطيب واترك الخطأ. لكن إذا كنت مبتدئا لا أنصحك أبدا به. عليك نحن مخاطبون في العلم أن نتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، عليك بكتاب الله. الله ليس له مكان. نعم قوله أن الله ليس له مكان ضلال، قول باطل طبعا، ضلال مبين يعني باطل يعني. ضلال مبين أقول لك، مش باطل، ضلال مبين أيضا. أبي شيخ ألف شكر على الله يسلمك. الله يسلمك. التشهد يا أحمد بن زكيس تقول عبادة توقيفية، فأنا أحب أن أضيف شيئا يا أحمد. هناك عدة صيغ للتشهدات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهدات وردت أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطب يسير شيئا ما، نعم نعم نلزم هذه الرسول عليه السلام، لكن التجديد في الباب، التجديد في الباب يعني نقتصد في التجديد شوي، لكن أنا وأنت نتبع ما ورد عن رسول الله عليه السلام. لكن أقول إن عمر له صيغة تشهد، وبعض التابعين لهم صيغة تشهد أخر موقوف عليهم، وبعض الصحابة موقوف عليهم، فأخشى أن تضللهم تحكم عليهم بالضلال، وهم صحابة رسول الله. أنا وأنت نلزم الوارد عن رسول الله وندعو إلى الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة لا تبطل الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. الوقت يا شيخ أنا هربي فراخ بيضة. أنا سأربي فراخ بيضة. قل كده أنت تقول أني صح؟ لا ربي فراخ بيضة للبيع. وعايز أكلها دود. الدود مش غير مضر لا للفراخ ولا للبني آدمين، بس الناس لو عرفت هتقرف ومحدش هيشتريها يعني، فحطنا هنا إيه؟ لا تفعل، حتى لو الدود ما يضغطش في ضرر لا تفعل، لا تفعل. إذا أخبرتنا أن بها دود لن نشتري. البيعان بالخيار، فإن نصح وبينا بورك لهم في بيعهم، وإن كذب من وجهة نظرك، لكن من وجهة نظر آخرين في نفس. لأن هو الدود أصلاً من بين يا حبيبي، شوف شوف عفواً اسمع بس الكلام. الرسول قال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. بارك الله فيك. لا قال إيه الاستدلال الحديث يا شيخ معلش؟ ما هو أنت محرج تكلم الناس، أنت الآن ترفض أن تكلم الناس، إذا في شيء في القلب. ده سبب جهل عند الناس إنه يعني. أنت ممكن تكون أنت عفواً إلا الناس أطبقوا على شيء وأنت دخلت بشيء جديد قل نبههم. ممكن يقول الدجاج يجد فيها دود، هتقول له كل الدود يعني يفترض أن هذه جلالة وتأكل الدود، وأنا ذبحت الدجاج اللي فيها دود عمل إيه وأنا أتقزز منهم، هتقول له كل رغم أنفك. طيب خلاص بين لي قبل أن تبيع لي، بين لي قل هذا الدجاج مغذى على الدود وانظر من الذي سيشتري منك. النصح وبيّن بورك لهم في بيعه، إن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. بس أنا معلش يعني بتكلم إنه موش ضرر أصلا مش عايز. إذا أنت يا أخي بتحب تأكل الدود غيرك ما يحب يأكل الدود يا أخي. إذا أنت تحب أن تأكل الدود وتقول أن ما الفراخ فيها دود مغذى على دود. انت تحب الفراخ المدوده، مش حاجه الفراخ المدوده لازم تبين لي. السلام عليكم يا غريب يا مصطفى انور، ما ادري ما تعليقك يا مصطفى انور. بدمان دود الصيني بيتباع جمبري، مش عارف ايه الكلام الغريب اللي اسمعه ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا كيف حالك؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أنا عندي محل وعندي إحدى مكانات الدفع المسبق. طيب. ويأتي واحد معاه فيزا بتاع المعاشات، فبيقول لي أنا عايز أسحب المعاش بدل ما يتبادل في البسطة يسحبه من عندي. طيب. بضرب على المكنة قوت إني أسحب الرصيد اللي عنده. المكنة بيخصم 18 في الألف، فأنا بأخذ 30 جنيه في الألف وبديله بايع رصيد. هذا الذي يصدر. نعم. هذا الذي يصدر منك أجرة يعني أجرة العملية التي تقوم بها. أجرة العملية والرصيد هذا برجع للمندوب وأخذ بداله يعني. لا هي أجرة يعني مش هو ليس بقرض. أنت هو أجرة العملية. أنا بسأل إنه لما بسحبه مع المكنة كأنه جاي يشتري من عندي بضاعة، لكن هو في الأساس مش بيشتري بضاعة، هو بياخذ فلوس. هل فيها حاجة والله؟ يا حبيبي أنت تسحب له الفلوس من على ماكينتك، تأخذ أجرة عملية السحب. بالضبط. صح كده، أجرة السحب جايز. تمام. مع السلامة. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. رجل توفي رجل يا شيخنا ودفن بالخطأ في مداخل النساء حب الشرف. مضى كم زمن على هذا؟ ليلة امبارحة يعني الوقت خطير. ممكن تفتحوا إذا كان لن يتأذى الناس، لن يتأذى الناس من إخراجه، أو هو يعني لا يتأذى الناس من إخراجه، أو هو أيضا لا يعني يهان أمام الناس أن ريحته ليست طيبة، يجوز أن تنقلوه أو تمهلوا فترة وانقلوه كما فعل جابر بأبيه رضي الله عنه. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل شيخ مصطفى. تفضل. بعدين يا شيخ مصطفى انا اتصلت من الفتره وكنت بسال على حكم قرض يعني قلت ظرفي، فحضرتك جاوبتني جواب عام. انا كنت عايز بس جواب مفصل، انا عارف انه القرض يخضع لحته الضروره يعني. يعني أنت تمام. تريد أن تبين لنا أمرك ننظر هل ضرورة أو ليس بضرورة. تمام. أنا خاص إن شاء الله. حاسك أنا من يعني من حوالي 20 يوم وأنا بحاول أتواصل على الخاص. والله يا شيخ بس أنا. نعم. اتصلت وأنا بوقت متفرقة بحاول أتواصل على الخاص مش عارف أنا. طيب هات سؤالك هات سؤالك الله المستعان. نعم اطرح سؤالك. إيه هو انا معي اخويا عامل حتى من حوالي سنة ونص. نعم عمل عمليات وعلاج طبيعي هو الحتى عملت يعني في لحظتها عملت يعني فقد الحركة في الأطراف الأربعة ويعمل علاج طبيعي مكلف يعني يعني لحد الآن يعني في علينا حوالي ديون حوالي تفوق ال 350,000. نعم. وإحنا هو في انتظار يعني برضو معاه قضية على المسبب في الحادث بس مش عارفين يعني الكلام ده من سنة ونص مش عارفين هتحكم إنت ومش عارفين هتحكم بإيه برضو. طيب. والعلاج برضو يعني في المتوسط تقريبا سنة مثلا قدامه بتاع سنة وحوالي 20,000 في الشهر برضو في المتوسط. طيب سؤال. السؤال أنا إما كان معايا رخصة التصنيع وتركتها عشان علي اخويا وحاليا يعني انا كنت بستخدم بصنع شعب يعني عشان التكاليف انما الرخصة تسمح لي ان انا اعمل منتج باسمه وكده بس عشان المصاريف كنت شغل في البداية من غير مستخدم الرخصة يعني بشتغل شعبي. نعم النهاية يعني النهاية عفوا السؤال ان انا ممكن اخذ فرض بحيث اشتغل اشغل بيه المشروع بتاعي على مستوى يسمح لي ان انا اغطي تكلفة العلاج بتاع اخويا إذا لم يكن أمامك إلا هذا الحل فستكون مضطرا وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. نعم مصطفى تفضل. شيخنا حياك الله يا شيخ. وحياك. أسأل عن حكم الكمباوند يعني فكرة الكمباوند العمارات في داخل سور يفرض علينا ندفع فيها. هذا مما عمد به البلوى الكمباوندات الجديدة تفرض على مشتري الشقة مثلا شقة بمليون والفيلا بمليون يدفع 50,000 وديعة يودعونها في البنوك لأخذ ريعها وتنظيف المكان وتنظيف الكومباوند. طب شيخ حكم السمسار في هذا الشأن؟ السمسار هو أصلا السمسار يرشد إلى الشقق لا يرشد إلى الفلوس لا بأس بالسمسار في هذا الباب. لا بأس بالسمسار لو كان أنت تبيع شقق يعني دلال تدل شخصا على شخص آخر. تمام وإن كان هذا العقد في هذا الشرط اللي هو ما على الدلال مشكلة. طيب الله يجزيك خير. وحياك الله يبارك فيك. وحياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا كنت عاوز أسأل سؤال يعني. تفضل. هو لو واحد قال زوجته مقابلة انتهت بنية الطلاق يقع طلاق؟ لا يقع طلاق. شكرا الله يكرم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم مصطفى. نعم مصطفى تفضل. حضرتك أنا في واحد يعني صديق ليا في ناس بتشيل عنده فلوس كتير. طيب. هو فتح حساب في البنك وأي حد بيشيل معاه المبلغ بيحطهم في البنك. يجي مثلا واحد مثلا سايب معاه 50 واحد مثلا 50 واحد 100 بيجي اخر الشهر التوائد اللي بتطلع من البنك بيوزعها على الناس ديت كل واحد على حسب النسبه بتاعته بيقول لهم ان دي توائد ربا يعني وكده يعني بيطلعوها لله. طيب فهل او يعني هل اصلا الامر ده جائز ولا لا؟ هي اصلا مش فلوسه يعني هو فاتح كيسه عشان في ناس كتيره بتشيل عنده فلوس فبيضطر ان هو بيخاف ان هو يحطها في بيته فبيحطها وبس. ده السؤال الاول. هذا عفوا هؤلاء الناس عندهم ورع وسيخرجون الفوائد يتخلصون منها أو ليسوا بورعين وممكن يأكلوا الحرام. تمام يعني على حسب لو هو مطيق مثلا أنهم هيطلعوا الفوائد إذا متأقل لا بأس للضرورة. لا معلش يا مايكا، يعني قول إذا صبر من العرض لا طيب لا يقبل إلا طيب. نحن أن عفوا نحن نخرج هذا المال للتخلص منه ليس للتقرب بأنه صدقة. والنبي عليه السلام لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال رجل يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته له في أجل، قال نعم رأيت لو ضاع في حرام، إذا تورى يأخذ أجر الورع عن المال الحرام. معلش برضو أنا أفهم، طب ما هو زي كده ممكن يفتح الباب إن أي حد مثلا عايز يحط فلوس في البنك يحطها ويطلع الفوائد بتاعتها. المشكلة؟ المشكلة؟ أنا ما تعاونت على البر، الناس تخشى على فلوسها في البيوت، واحد مع مبلغ كبير في البيت ويخشى عليه من سطو اللصوص، فاتجاهه إلى البنك ليس مساعدة للبنك، إنما اتجاهه للبنك لحفظ ماله، ولأن النبي نهى عن إضاعة المال، النبي نهى عن إضاعة المال، فكون يترك المال في بيته عرضة للصوص أيضا يقع فيه إثم. النبي أصلنا عن إضاعة المال، فكون يضعه في البنك ويحترز الوارد من البنك يخرجه لفقراء لا يستفيد منه شيئا لا بأس بذلك، هذا اجتهاد يعني. ربنا يحفظك. طب الجزء الثاني بقى من السؤال، هو بيتكلم ان في حد يعني في ضائقة مالية، البنك عرض على الشخص اللي هو عامل بس احتفال تجاري دوت ان هو ممكن يعمل مثلا زي فيزا مشتريات، وان الفيزا اللي هيعملها ديت هتتغمل من الفوائد، يعني مثلا المفروض هياخد مثلا فوائد الشهر مثلا 1000 جنيه. لا يستفيد، لا يستفيد من الفوائد ابدا بحال، هو لا يستفيد من الفوائد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا مصطفى. تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نحن ننتظر البث يوميا حتى نرى بسمة وجهك والله. الله يغفر لنا ولكم. الحمد لله. آمين يا رب. لدي سؤالان يا شيخ مصطفى. تفضل. السؤال الأول، حكم العمل معلم رسم في المدرسة، وكما تعلم معلم إيه؟ عفوا عفوا وكده يعني. لا عفوا، العمل إيه؟ معلم رسم. معلم رسم. نعم. أيوه. وكما تعلم أنت مولانا في مضاهاة وكده في الرسم، فهل يجوز؟ والله إن استطعت أن تبتعد عن هذا العمل هو أسلم لدينك. سواء الأرواح على هذا الخصوص. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعاء للخطيب قبل أن يصعد المنبر؟ لا، ليس هناك دعاء يقوله الخطيب فيما علمت، ليس هناك أي دعاء يقوله الخطيب قبل أن يصعد المنبر، إلا من إذا دعا بالتوفيق، يا رب وفقني، يا رب سددني، يا رب احفظ عقدة من لساني، كشيء خاص به، أن شيء مأثور عن رسول الله عليه السلام ليس هناك شيء مأثور عن رسول الله. الله يرضى عنا، جزاك الله خيرا مولانا. وياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الفاضل. تفضل. سؤال معلش. تفضل. الله المستعان. انا عندي محل ادوات صحيه تحت بيع كحنفيات وكده. نعم. فانا دلوقتي خايف اجيب سلعه مثلا بجنيه. نعم. وببيعها بجنيه وربع. ارفع صوتك تفضل. ابيعها مثلا بجنيه وربع. ايوه. في ظل ان انا لما ابيعها بجنيه وربع الزبون بيقول لي لا، الحاجه اللي عندك دي سلعه مش كويسه عشان انت كده دي رخيصه. وهي نفس الحاجة موجودة في جميع المحلات اللي جنبي مني بيبيعوها مثلا بخمسة وبيقولوا عليها كويس. خمسة جنيه؟ اه. يعني مضاعفة السعر. اه. خمسة أضعاف. اه. فما العمل؟ والله العمل استمر فيما أنت عليه وربي سييسر لك، بين لهم واجتهد في البيان، ولا ولا ولا تظلم الناس بهذه الطريقه. السلعه تبيعها بخمسه اضعاف السعر لا نجوزه لك، هل مش ليس حراما، لكن ليس هو الافضل لك في دينك. هو برضه انا عاوز اوضح حاجه، انا بسبب خبرتي في المهنه دي بعرف اجيب الحاجه رخيصه من المنبع. ايه. فجايز يكون هو المحلات اللي حوالين مني المحيط بيا ما بيعرفش يجيبها من المنبع زي فبيجيبها أغلى شوية. يجيبها أغلى شوية، لكن هل التفاوت في السعر يصل إلى 5 أضعاف؟ لا لا. طب كده بهذه الطريقة أنت تعرف أن الناس في حالة من الأيام دي حالة من الفقر والإرهاق، ويحتاجون من ييسر عليهم، ومن ييسر على معسر ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فأنت بتجيبها بجنيه مثلا ويبيعها بجنيه، حتى إذا قلنا لك بيعها بـ2 جنيه في حدود المعقول، لك بيعها بـ5 جنيه فالزيادة كبيرة جدا. ويعني رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أنا عاوز أوضح لحضرتك، لو أنا قلت له بـ5 بيبقى مبسوط أوي. لا لا، أنا هو مبسوط لكن أنا مش مبسوط. أنا نعم. أنا غير مبسوط، لأن السلعة دي الذي تتكلم فيها ده في سلع كثيرة جدا. يعني في عسل مثلا، نعم. عسل طيب والحمد لله مثلا الكيلو بيتباع مثلا بـ30 جنيه. عسل ده بـ30 جنيه، في كل الناس يا جماعة العسل بـ30 جنيه لا يشترونه كما تفضلت للرخص. نفس العسل باع عليه تيكت وبيعه بـ200 جنيه هيشتروه، لكن أنا أمام الله مش محمود. أنا عاوز أوضح لحضرتك هي السلعة اللي أنا بتكلم عليها سلعة شركة مش بتاعت أنا، ومكتوب عليها المنتج. يعني أنت في النهاية مصر إنك تبيعها بـ5 جنيه؟ مصر إنك تبيعها بـ5 جنيه؟ هذا يرجع عليك. لا لا مش مصر والله، أصلا ما أنا قلت لك يا أخي رحم الله رجلا سامحا إذا باعوا إذا اشتروا زقطت. في ناس بتفهم أيضا، ولما يا جماعة هذه السلعة اشتروها وتعالوا شوفوها، هي نفسها انصحهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبي أختم معك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلتك. عندي سؤالين من فضلك. اتفضلي. الأول، لو لازم الوتر يكون قبل النوم، يعني أنا ممكن أصلي القيام مثلا ركعتين وبعد كده الوتر، ولا ممكن أنام وبعد كده أصحى وأصلي القيام مع الوتر؟ كل ذلك الأمر في واسع. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالإيتار قبل النوم. قال أبو هريرة رضي الله عنه، أوصاني خليلي بـ3، بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وبنفس اللفظ قال أبو الدرداء نفس الكلام، أوصاني النبي، ولكن سند ثالث مرسل من حديث أبي ذر نفس الكلام. فهذا باب. والباب الآخر من أن الصلاة في الثلث الأخير من الليل أفضل. قال عمر، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، أي الثلث الأخير أفضل. والنبي عليه السلام يقول صلاة آخر الليل مشهودة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصلاة آخر الليل أفضل لمن أطاق ذلك، لكن لم يطق ذلك ويخشى ألا يوتر يوتر قبل النوم. وورد أثر لكن في سنده مقال يسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر، متى توتر يا أبا بكر؟ قال أوتر قبل أن ننام. سأل عمر، قال متى توتر يا عمر؟ قال في آخر الليل يا رسول الله. فقال لهذا أخذت بالحزم، وقال الآخر أخذت بالعزم. يعني إلا أن الأصل فيه كلام يسير. الفرق بين صلاة القيام والتهجد، يعني هي يا أختي، هذه تسميات لفقهاء، هذه تسميات لفقهاء. الله قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من الليل عموما من بعد العشاء إلى الفجر، يعني الأمر فيه ساعة. الأمر فيه ساعة جدا. قالت عائشة رضي الله عنها، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، كنت لا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه قائما إلا رأيته. حضرتك في سؤال تاني، حضرتك الحيض بيبقى تقريبا 7 ايام. في مقدمة قبليه مثلا بيومين بيبقى فيه دم بني يعني مش عفوا دم أساسي. هذه المقدمة عفوا هذه المقدمة إرهاصات يعني ألوان حمراء ولا دم دم والإرهاصات التي قبل الحيض إذا لم تكن دما فلا اعتبار لها وكذلك بعد انقضاء مدة الحيض الصفرة والقدرة لا اعتبار لها لا قبل نزول الحيض ولا بعد نزوله بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود لكن ذات الأسود اللون الأسود كريه الرائحة تعرفها النساء في زمن الحيضة بارك الله فيك السلام عليكم ارفع صوتك تفضلا السلام ورحمة الله وبركاته نعم استواء الله على العرش حادث أم قديم احرص على ما ينفعك ولا تسلك سبيل أهل الضلالة والبدعة يكفيك كلام ربك في القرآن وكلام نبيك في السنة لا تفلسف ولا تضل كما ضل علماء الكلام اسمع كلام ربك الرحمن عرش استوى اسمع كلام ربك آمنتم من في السماء لا تضل ولا تضل لا تضل تعوذ بالله أن تضل أو تضل الشعر ماذا يريدون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بارك الله فيك يا شيخ وفيك والسامعين والسامعات نحبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه سؤال بسيط ما حكم وجود مرايا كثيرة في البيت هل في ضرر وجود ماذا مرايا مرايات كثيرة لا ليس في ضرر ليس في ضرر نعم طيب بارك الله فيك وفيك مع السلامة مرحبا بابنتنا عائشة وفق الله لكل خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أعرف الحديث بتاع نعم نعم ألو نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بس انا حضرتك عشان كنت عايز اسال عن كنت تذكرات حديثه او سمعت بصراحه مش فاكر لو الله اكبر كبيره على شكل الرد وكلمه الرد بتاعه طيبات قبل النوم وبعد الصلاه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلاص ما فيش اسئله مثلا خالص لا لا تبع الوارد كل الاذكار الوارده من كتاب الله وسنه رسول الله النبي عليه السلام قال عليه الصلاه كان عليه الصلاه والسلام يقول من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه قيل قرأها في الصلاة وقيل قرأها مطلقا وإذا قرأت آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ واقرأ الأذكار ورد عن رسول الله في النوم لا تأتي بجديد ستترك الثابت لا الحمد لله بقولهم بس برضو ما تكون مسافر يعني موت ولا قرأ الله يبارك فيك أنت تعرف تقولها عفوا هل أنت تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 أيوة الحمد لله الله يزيدك وينقصك سلامك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حضرتك عامل ايه كل عام وحضرتك بخير وانت طيب الله يحفظك ابني بس عايز سلم على حضرتك يا عم الشيخ بعد اذن حضرتك مرحبا بك يا ابي ابنك الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك الله يوفقنا وإياك بارك الله فيك السلام عليكم هل مشكلة الإشارات تعنيك يا عبد الرحمن تستطيع فيها حل لا يستطيع عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير اللهم لك الحمد استاذن حضرتك كان عندي ثلاث اسئله سريعه لو سمحت اتفضل في سؤالين هقولهم لحضرتك اخد اجابتهم والسؤال الثالث هقول لحضرتك عنوانه بس حضرتك يعني تشوف هل هتقول لي اجابته على الهواء او لا صدق. السؤال الاولاني انا بشتري كتب كتير من سور الازكيه للقراءه فهل الكتب دي حلال شراءها ولا غير حلال لا معروف ان سور الازكيه عفوا سور الازكيه هذا معروف لا حلال لأنه في الغالب الناس تتخلص من كتب ولا يستفيدون منها بيعونها في سور الأزبكية. عذرا يا حبيب. كيف وقعت سكيت هذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. أول ما عليك يا مولانا. الله يسلمك. أنا اسمي محمد الشون يا فندم. وإحنا كنا بيت أنا وأخويا بيت شراكة. نعم. بالوس وشاهد المولى ان انا اخلصه في حقه ويبقى البيت لحالي. طيب. تمام الحمد لله. كان في البيت في عهد ابويا الله يرحمه كان في مكان مرخص مقهى وله رخصه، فلما توفى والدي الله يرحمه اخويا هو اللي اشتغل في المكان يعني. طيب. فانا المكان من تاريخ ما اشتريت البيت للنهارده حاولت اشغله اي نشاط تاني، المكان في المكان مش حيوي يعني، فبستأذن أخويا ومولانا توجهني في لو أنا أجرت مقهى هيبقى فيه عليا ذنب. يعني هل تأجر مقهى أصلا يعني لناس تبيع في الحشيش والشيش؟ إذا كان ذلك كذلك فلا تفعل، في إن هذا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان مجرد شاي وناس طيبين ليس يزورونه شاي وأشياء بعيدة عن المخالفات لا بأس ولا أنصحك به أيضا. بارك الله فيك. ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا انا بشتغل في يعني ببيع عطور وبرفانات وكده. نعم. فانا طبعا بحط الكحول فيه، يعني كنت فاكر ان هو يعني ببعد عنه في الاول بس نجس وكده، فناس يعني بحث في الفتاوى فلقيت الشيخ ابن عثيمين قال ان هو طاهر، فواحد قال لي برضو حتى لو هو طاهر لا يجوز الخمر ان انت تبيعها، يعني الكحول الإثيلي دوت هو القمر يعني. انتهيت؟ اه. يعني انت تسأل عن العطور الكحولية؟ ايوه. بغض النظر عن الذي ذكرته كله، نحن الآن نصف هذه العطور التي أمامنا، هل هي تسكر إذا شربت أو تسمم؟ لا تسمم. تسمم، إذا خرجت عن مسمى الخمر. فإذا خرجت عن مسمى الخمر أنا ما أمرت بالتحليل، ما أمرني ربي أن أحلل الذي أمامي ولن أتي بأجهزة التحليل. نحن أمة أمية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أذكرك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، يصنع من العسل، فسأل النبي سؤالا أهراء مسكر هو؟ فأجابوه فقال كل شراب أسكر فهو حرام. واضح كلامي؟ واضح. أنا ما أمرت بالتحليل ولا أمرنا الله بأن نحلل الشيء من يحتوي على ماذا. مجملا إذا شربته هل يحدث لي سكر؟ إذا كان يحدث لي سكر قليله وكثيره حرام، إذا لم يكن يحدث لي سكر فلا أستطيع أن أحرم. وعلى هذا الكلام أنتقل إلى مسألة قد تكون من الأهمية بمكان، هي مسألة دواء الكحة. تعرف دواء تعرف الكحة أنت ولا ما تعرفهاش؟ نعم. دواء الكحة الذي يؤخذ للدواء، بعضهم يقول في نسبة 5% كحول 6%، ما لي دخل بالتحليل، أمامي هذا الدواء هل كثيره يسكر؟ إذا كان كثيره يسكر فكثيره وقليله حرام، إذا كان لا يسكر بل يسمن إذا لا بأس به. فهمت الكلام؟ يعني لأن الرسول في الأصل قال إن أمة أمية، الأمور سهل عندنا لا نكتب ولا نحسب، وقال عليه الصلاة والسلام حتى توصل المنتج النهائي اللي أنا بعمله. المنتج النهائي، هل المنتج النهائي هذا يسكر يحرم؟ لا يسكر لا يحرم، انتهى الأمر. لا يسكر يموت، اللي يشربه يموت لا يسكر، صح كده؟ نعم. صح، كيماويات كلها كيماويات. عصمت موت الناس الله يكرمك. الله يبارك في عمرك. الله يسلمك. وياك. شكرا يا شيخنا. الله يكرمك. الأخت الكندية وفقها الله مسلمة بنت محمد تسأل عن معنى الكحة، وذكرتنا بأختها عائشة بنت عمر رحمة الله تعالى عليها التي غيرت اسمها وغيرت حتى الشعار كتبته بالعربية، كانت دائما تسأل عن الأشياء التي لا تعرف الكحة يعني هذا الكحة بارك الله فيك، هذه يسموها طرد الهواء تعمل يعني كالذي يفسر السندويش بأنه رغيف مقسوم النصفين مشطور بسطين بينهما. يا عبد الرحمن سهل الله يسهل طرد الهواء. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لعلك حمدي المكسوع بالياء. نعم تفضل يا حمدي. بارك الله فيك. فيك بارك الله. حديث من دخل دار أبا سفيان فهو آمن صحيح عام الفتح، قال النبي ذلك. وكان الناس لا يكلمون أبا سفيان. على العموم الناس كان لهم موقف شديد من أبي سفيان أهل الإسلام، لأنه حارب كثيرا في جاهليته الإسلام، وكان يقول أهل هبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، ولكن الإسلام يحب ما قبله من الشاهد لما ذكرته لك أن أبا سفيان مر على مجلس فيه بلال وعمار وسلمان وأظن صهيب، فقال قال هؤلاء الصحابة والله ما بلغت سيوف الله من عدو الله مبلغها، فاشتد عليهم أبو بكر وقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم ذهب أبو بكر يشكوهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أغضبتهم يا أبا بكر، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. فذهب أبو بكر مسرعا قال أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا غفر الله لك يا أخي. السؤال الثاني. تفضل يا عم حمدي. بارك الله فيك. هذا تخصصكم بارك الله فيكم زادكم الله علما. وإياكم تفضل. وإيمانا. وإياك والسمعين والسماعات. متى يقبل تدليس الأعمش؟ قال بعض أهل العلم يقبل تدليس الأعمش عن ثلاثة أشخاص، لا يقصر هذا، هذا سؤال غلط. لأن إذا جزمنا أنه دلس لا يقبل تدليسه. صيغة السؤال. الصيغة في السؤال غلط. يعني متى تقبل عن عنة الأعمش؟ عن عنة متى تقبل؟ في أحوال متعددة. من هذه الأحوال أن يكون الأعمش يروي عن ثلاثة. عن أبي إسحاق يروي عن إبراهيم النخعي أو أبو صالح ذكوان السمان يروي عن إبراهيم النخعي أو عن أبي صالح أو عن أبي وائل. الثلاثة هؤلاء إذا عنهم الأعمش تقبل عنهم. الوجه الثاني إذا كان الراوي عنه شعبة، فإن شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش أبو إسحاق السبيعي قتادة. الوجه الثالث إذا كان السند بعد الأعمش نازلا، معنى نازلا يعني بين الأعمش وبين الرسول مثلا ثلاثة أو أربعة، فيصعب أن يكون يقال إن الأعمش أسقط أقواما. فهمت؟ أو إذا كان الوجه الرابع الذي يريده بعض العلماء إذا كان الحديث في الصحيحين يجعلون ذلك قرينة للقبول. السؤال الثالث أختم به، محافظ قرآن عاتبته على ضرب الأطفال التلاميذ ضربا مبرحا، وقال لي استشهد بقول عمر بن الخطاب إذا ضربت فأوجع. إذا ضربت فأوجع سأله عن هذا السند، سأله عن هذا السند، وهل كان كلام عمر هذا في الحدود أو في غير الحدود، وما المراد بالإيجاع. ثم أن الرسول قال في شأن الضرب المباح أحيانا لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما. أما المدرسون المعلمون أحيانا بعض المعلمين القرآن عياذا بالله يأتي بما تعرف ماسورة الكهرباء الحمراء هذه التي يدخل في قلبها في جوفها سلك يضرب الأولاد كان يجلد والله جلدا أشد من جلد شارب الخمر. فمثل لا ينبغي أن يزالوا ويؤتى بغيرهم ينفرون يكرهون الناس في المعيشة. نعم يكرهون الناس في تعلم القرآن. والله يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق إذا وضع فيه ما كان الرفق في شأن إلا زانه، وإذا وضع تكملة الحديث وما وضع من شأن إلا شانه. أنت راجل لغة عربية راجع الله يخليك. الله يخليك مقصدي إني أعرف مقصدك الله يبقيك طائعا له. وأذكر لك طرفة عن أخيك ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. اللهم أمين تفضل. طرح عليه واحد من المصريين ثم قال له الله يخليك يا شيخ. هي. قال إذا خلاني فماذا الذي يتولاني. بارك الله رحمة الله تعالى عليه. جزاك الله خير. وإياكم. وقال له آخر يا مولانا قال له أنت أعتقتني. هذه إفادة ثانية. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت اتصلت مع سعادتك من ذلك الهدى من الله. بارك الله. نعم. هل في إمكانية أن أنا أجرها؟ لأن أنا ما عجزت أن أنا أغير النشاط لأن المكان مش حيوي وأنا في حاجة أن أنا أجرها. يعني الآن أنت تقول أن حال الرزق ضيق معك وتريد أن تؤجر المكان قهوة نقهة نقهة فيه شيش أو ليس فيه شيش؟ لا هو أنا المكان فاضي خالي من أي حاجة. لا يعني إذا أجر اللي هياخده هو اللي يحط فيه حاجته أنا ما فيش. أي أنت عارف أصل أنت تعرف أن الذي سيستأجره لمقهى يأتي بالشيش ويأتي بالدون ويأتي بالطاولة. السلام عليكم. لا تفهم. السلام عليكم. تفضل. شوف عليك حضرتك كنت عايز اسال بس هو الشطرنج والدومنا تمام تقول هو حرام ده في كده عايز اعرف بس بعد اذنك يعني. نعم الشطرنج والدومنا والكوتشينه مكروه. ايه بقى حرام بقى الثلاث مثلا؟ في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لعب بالنرد شير وهو النرد فكانما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. فهذا يفيد الكراهة. أما الذي استدل به على التحريم هو حديث من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ وإن كان سنده تبدو منه السلامة إلا أنه معلوم. والثابت من لعب بالنرد شير وهو النرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وهذا يفيد الكراهة والله أعلم. مثلا الواحد مثلا يكون ان شاء الله راح ينام ويتوضى كل حاجه وتيجي تصلي الفجر بس عاد تروح لنوم ده مثلا ربنا مثلا يكون غضب عنه غضبان عليه حاجه ولا لا عادي يعني؟ يعني عفوا اخذ بالاسباب او ميت وكل حاجه وتوضى لما ينام ولا اذكر النوم كل حاجه اخذ بالاسباب وتوضى قبل النوم ولكن غلب فما استيقظ الا الصبح بعد طلوع الشمس. هل هذا غضبان عليه ولا لا؟ لا يلزم ان يكون غضب من الله عليه لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ذات ليلة وتعبوا من السفر لغبوا من السفر فقال وجدوا مكانا طيبا للنوم قال لبلال يا بلال اكلأ لنا الليلة يا بلال يعني استيقظ يا بلال أنت وإذا طلع الفجر نبهنا فنام النبي وأصحابه وبقي بلال يكلأ الليل. فنام بلال فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس فقال النبي: يا بلال، ألم أقل لك اكلأ لنا الليل يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم في الحديث الآخر نفس المعنى: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. دي عند حضرتك ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز صرف فوائد البنوك في أفعال الخير كالمسابقات الدينية، يعني مثلا التصدق بالحاجات دي على اليتامى والفقراء؟ لا، أما التصدق على الفقراء والمساكين الذين لا تربطك بهم قرابة فلا بأس. أما أنت تدخلها في مسجد مثلا فذكرك من أهل الشرك، أهل الشرك لما أرادوا بناء الكعبة هم كفرة، اتفقوا على أن لا يدخلوا فيها مالا من حرام، سواء كان مهر بغي أو مهر ربا أو حلوان كاهن أو غير ذلك، فقصرت بهم النفقة عن بنائها على قواعد إبراهيم، فبنوها كما ترى الآن من ثلاثة جوانب على قواعد إبراهيم، والجانب الرابع نحو الشامية وضعين فيه صور كده من ارتفاعه متر أو متر وربع، هذا كان على قواعد إبراهيم لقلة النفقة الحلال آنذاك. السؤال الثاني: البضاعة مثلا الموجودة في المحل، ما أجي أحسبها على أحسب زكاة المال، أحسبها على سعر البيع الجمهور ولا سعر التكلفة عليها؟ سعر البيع بالجملة الآن، السعر الذي إذا أعلن سيلت البضاعة إلى مال. هنفترض من الآن تساوي مليون لكن ما في مشتري، فأنا قلت بالسماء بثمانمائة ألف، جاءني المشترون، أربط الزكاة على هذا. تفضل. السؤال الثالث والأخير: دلوقتي أدوية الكحة فعلا في نسبة كبيرة منها بتبقى فيها نسبة كحول كبيرة، يعني أنا سألت أنا الكلام كان مبني على ماذا؟ هل هذا يسكر أو لا يسكر؟ ما لي دخل بالتحليل؟ ما أمرني ربي بالتحليل ولا أمرني ربي أن أكون صيدلي؟ هذه تسكر أو لا تسكر؟ هذا الضابط. يوجد جماعة في الولايات كفار تعطي الأوائل فقط على الدفعة تذكرة طائرة هدية، هل يجوز بيع التذكرة التبرع بثمن التذكرة لأيتام غير مسلمين أو فقراء؟ يجوز، إذا أعطتك تذكرة هدية يجوز تنتفع بها، يجوز تهديها للمسلمين، يجوز على كل جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك. لو سمعت يا مولانا سؤال: ما حكم أن يتولى أمور المسلمين أو القضاء بينهم رجل على غير ملة الإسلام؟ والله قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أحبك الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله في عمرك. وفي عمرك. والله حضرتك يا شيخ والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع الميت في القبر يسمع قعر نعل المودعين. حضرتك يعني بعدين حضرتك يعني هل الميت إذا ودع في القبر حينئذ يسمع ويعلم أنه ميت كما عرفك الحي؟ سؤالي لك: ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم؟ قال ذلك النبي فلا رد لكلام رسول الله. لا نكذب ولكن أقصى